حصريا على موقع djkimo.com. عايز تفارق ما تشفارق، قلبي تعب ما بقتش يحمل الانتظار، بس مرة صرحني مرة، خليك جاري قد اللي عايز وخد قرار. امشي يلا خد في ايدك ذكرياتك جيبها فيا، يرضي من بالذمة يعني العيشة دي هي مرة واحدة بنعيش الحياة. سايب عاوز ان انا اللي اسيب وجعك ضميرك قلقان مصيرك، يبقى الندم عاوز تجيبها في النصيب. امشي يلا خد في ايدك ذكرياتك جيبها فيا، يرضي من بالذمة يعني العيشة دي هي مرة واحدة بنعيش الحياة. على موقع DJKimo.com.